ويبشر المؤمنين

وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له ومن أراد الآخرة وسعى Good. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا فيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل وهديناه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما فك رقبك فلن كنت حمل العقبة وما أدراك ما العقبة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصلة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا Ha.